سبق المفردون، وكأني أسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلن عن نتيجة السباق. من هم المفردون يا رسول الله؟ ما هي مواصفاتهم؟ كيف سبقوا؟ من سبقوا؟ وما الذي ترتب على سباقهم لغيرهم؟ كل ده بفضل الله تبارك وتعالى هنحاول نتعرف عليه من خلال تناولنا لحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بمنهجية العلم والعمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات صناعة المفردين. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء بداية لكل خير، وأن يجعله في موازين حسناتنا، وأن يكتب له الأجر والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن شاء الله النهاردة مع حضراتكم زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت في الحلقة السابقة، ان احنا محتاجين نحسن اذكارنا ونحصنها، نعمل لها تحسين ونعمل لها تحصين، محتاجين نكون من المفردين الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. واحنا كنا اخترنا هنبدأ في تحسين اذكار الصباح والمساء، محتاجين نحسنها علشان يحصل عندها استقرار واستمرار، يحصل عندها استقرار في النفس واستمرار في القلب، استقرار معانيها، استقرارها في حياتنا، ويكون في استمرار نحن نداوم على أذكار الصباح والمساء. ولكن قبل ما نبدأ في التطويفات السريعة حول معاني أذكار الصباح والمساء، محتاجين نجاوب على سؤال ألا وهو: لماذا أذكار الصباح والمساء؟ أو إحنا ليه محتاجين لأذكار الصباح والمساء؟ وإيه القدر المطلوب مني علشان أكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ طيب، ده كل إن شاء الله بإذن الله نتعرف في حلقة اليوم. عاوز أبدأ معكم إن شاء الله بأقوال بعض العلماء وبعض سلفنا الصالح في أهمية أذكار الصباح والمساء، ولكن هبدأ بسيدنا عبد الله بن عباس لما تحدث عن تفسير قول الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بيقول: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، بيقول المراد أنهم يذكرون الله عز وجل في أدبار الصلوات وغدوا وعشية وفي المضاجع وكلما استيقظ من نومه وكلما غاد أو راح من منزله ذكر الله كثيرا. يعني بيتكلم عن العبد اللي هو بيذكر الله عز وجل كثيرا. ده بيذكر ربنا في أدبار الصلوات وفي الليل والنهار، وكلما استيقظ من نومه أو ذهب إلى فراشه، كلما خرج من بيته أو دخل ذكر الله عز وجل. فبيقول كده وكأن سيدنا عبد الله بن عباس حبر الأمة، بيقول ده واحد حاله موصول بالله عز وجل، واحد دائما لسانه رطبا بذكر الله عز وجل في جميع أحواله وفي جميع أوقاته. بل أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تحدث يعني بصفة مبشرة عن ان اللي يواظب على اذكار الصباح والمساء يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فابو عمرو بن الصلاح بيقول ايه: فاذا واظب على الاذكار المأثورة المثبتة صباحا ومساء في الاوقات والاحوال المختلفة ليلا ونهارا صار من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. الله اكبر، يعني اذكار الصباح والمساء تجعلني من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. نعم، بشرط إذا واظب عليها، محتاجة المداومة، إن الإنسان يواظب عليها، مش يقول مرة ويسيبها مرتين أو ثلاثة أو عشرة، لا، إذا واظب عليها على الأذكار المثبتة، مش أي أذكار، لازم يتأكد من ثبوت الذكر الذي يقوله ويذكر به ربه عز وجل صباحا ومساء في الأوقات والأحوال المختلفة. ده واحد إيه برضو؟ ده واحد يعني في جميع أوقاته، يعني لا أعذار توقفه ولا يعني أسباب تعطل عن ذكره لربه عز وجل. طيب، ابن القيم رحمه الله في كتابه الوابل الصيب بيقول: فصل في الأذكار الموظفة التي لا ينبغي لعبد أن يخل بها لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع بها. يعني ابن القيم لما اتكلم عن الأذكار الموظفة بيقول لا ينبغي للعبد أن يخل بها ليه؟ لشدة الحاجة إليها وعظم الانتفاع بها. سبحان الله. ثم يقول وأولها أذكار الصباح والمساء. فبيقول بإيه؟ بيقول فإذا انتهى من صلاته، بيقصد صلاة الصبح، فإذا انتهى من صلاته أقبل بكليته على ربه، أقبل بكليته بقلبه. لو حضراتكم فاكرين قول ابن القيم في الحلقات السابقة، بيقول وأعظم الذكر ما واطأ فيه أو وافق فيه القلب اللسان، وكان من الأذكار النبوية الصحيحة، وشهد معانيه ومقاصده، شهد معانيه مقاصده ومعانيه، إن الإنسان يشهد بقلبه بحضور قلب. فبيقول أقبل بكليته على ربه يذكره، يقول فيجعلها وردا، فيجعلها وردا لا يخل بها أبدا، ثم يزيد عليها. يعني ابن القيم برضو قال لنا إن الإنسان يخلي ليه ورد من الأذكار، يعني احنا خدنا من القول اللي قبل كده ان الانسان يواظب عليها. ابن القيم هنا بيضيف بعد مهم جدا، ان لازم تعمل لنفسك ورد. الورد ده بقى ممكن انت هتتعب شوية لحد ما تحفظه، علشان كده احنا دايما بنقول ترتيب الاذكار بطريقة معينة اسهل وايسر في الحفظ، وتخليك دائما يعني ايه الانسان يقولها بسهولة ويسر لا ينساه. فمحتاجين الانسان يجعل له وردا من اذكار الصباح والمساء. طيب يعني هختم يعني أخوال العلماء بقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الشيخ ابن عثيمين بيقول إن أذكار الصباح والمساء أشد من سور يأجوج ومأجوج في التحصين لمن قالها بحضور قلب. يعني بيقول إن أذكار الصباح والمساء أشد من سور يأجوج ومأجوج. تخيل سور يأجوج ومأجوج، لو يعني اللي هم لا يستطيع له نقبة، يأجوج ومأجوج قد إيه حاولوا، بيحاولوا إن هم يخرموا السد، فما استطاعوا. كما قال الله عز وجل عن يأجوج ومأجوج، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبة، ما قدروش يطلعوا فإيه، ولا قدروا إن هم يخرموه زي ما بيقول أو يفعلوا فيه ثقبا. كذلك أذكار الصباح والمساء يعني هي في التحصين للعبد زي كده، زي صور يأجوج ومأجوج، لا ينفذ إليه يأس لقلبه يأس، ولا ينفذ إليه شيطان، بل إنها وقاية من بعض الأمراض، وإنها وقاية علاجية ورقية شفائية أذكار الصباح والمساء، بل بالعكس إنها شفاء لأمراض القلوب، من قلة من عدم أو فراغ القلب من التوكل على الله عز وجل، أو عدم معرفة العبد بربه سبحانه وتعالى. فصراحة أذكار الصباح والمساء، لو حضرتك سألتيني سؤال طب ليه أذكار الصباح والمساء، اشمعنا الكلام ده اللي بيتقال الصبح بيتقال آخر النهار، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون هذه الكلمات وكأنها محطات يتزود بها في الصباح والمساء، كأنها في معاني ما ينفعش الإنسان يبدأ يومه من غير ما يقولها، وما ينفعش يختم يومه من غير ما يقولها. إزاي إن هو أصلا يبدأ يومه من غير ما يتوكل على الرب عز وجل، من غير ما يفرد الله عز وجل بالتوحيد، من غير ما يذعن أن الملك كله لله عز وجل، من غير ما يقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله، كأنه مفتقرا متذللا لربي سبحانه وتعالى. وكتير جدا جدا من معاني الأذكار اللي احنا إن شاء الله بإذن الله نقولها، فعلا لا ينفك العبد عن قولها في الصباح والمساء. فيعني إن شاء الله فضل تبارك وتعالى هنبدأ بقى مع حضركم إن شاء الله زي ما اتفقنا، هنبدأ بالأذكار اللي هي المشتهرة واللي بنستعملها كتير جدا جدا، واللي ليها فضل في الوحي ذكره الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.